למשייך אלכון, למשפנן ياريت ما حدش يدنيا القعد اكتر من كده اخواننا اللي هم الرجاله لو تقدروا تيجوا هنا يبقى كتر خير يعني الضغط كده في اللي هم عارفين الستات مش مناسب فاذا كان في فضا هنا فهي في الكراسي محطوطه ايوه يعني الحته دي المفروض ان هي تبقى خاليه عشان اللي هتطلع واللي هيطلع يبقى ما هوش ما يبقاش مسحوب يعني اختشوا شوية احنا دلوقتي الحديث اللي هو الاخير ده اللي هو خلاف على الراوي في الوصل والارسال احنا ذكرنا تخريجه المرة اللي فاتت فاذا كان ما انتش فاكرين فاحنا قلنا اللي هو مختلف عليه من ثلاثة أول وجهين موصولين ووجه مرسل وخرجناه طبعا أنا هدي الحسن ده عشان ينزله لكم على الموقع بحيث إن هو يبقى الحديث يعني كامل وكده يبقى وصلكم ستة أحاديث وأرجو إن أنتم ما تصوروهمش إلا لطالب يكون معاكم عشان خاطر التجارة في الكتاب أنا مش مسامح منها لا اللي يصوروا للتجارة ولا اللي يديه للتجارة ده أنا مش مسامح منها وأنا ما أقدرش إن أنا إيه ما أعملش كده أنا مجبر عشان خاطر مش معقولة إن أنا ألتزم بتدريس منهج ولا أعملش كده فأنا هذا الجهد هو للطالب فقط إنه هو يصدر ويبيع ويعمل فيه كده أنا مش مسامح بس ده اللي انا املكه اتفضل يا مولانا استريح انت مش لاقي حته ولا ايه ما تقعد على عادوا الشيخ يا عم الكلام كده هينزل في رجليه يا عم عادوا الراجل واللي هو ملوش مش مقيد هنا يتفضل والمشاريب على حساب فالمرحله او الخطوه الثانيه زي ما احنا متعودين ان احنا بندرس أسانيد الأوجه الثلاثة اللي هي عليها الخلاف وطبعا المدار في الوجهين الموصولين على عكرمة مولى ابن عباس وأحد الوجهين المرسلين هو كذلك على عكرمة فأصبح مدار الحديث وصلا وإرسالا على عكرمة مولى ابن عباس وجهين عن ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ووجه عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن عكرمة وجد راو آخر له روى الحديث كذلك مرسلا فاعتبر عاضدا لرواية عكرمة الموصول المرسل وأصبح النتيجة بالندوة اللي هو صاحي أو اللي نايم أو كده إن الوجه الموصول رغم تعدد الطرق إليه فما طلعش معانا أي طريق يصلح لترجيح رواية الرفض هو وجد من طريق واحد ثقة لكن الواحد الثقة ده ما لقيناش له أي راوي ثقة آخر يعضده ولكن اللي احنا قرناه على حضراتكم من ابن أبي حاتم ومن الدارقطني إنه هو ذكر متابعات هذه المتابعات نفس الراوي المتابع الراوي الوصل عن عكرمة ثقة لكن الإسناد الموصل إلى هذا الراوي فيه ضعف وأحد الذين ذكرهم الإمام الدارقطني وغيره إن هو تابع جرير في رواية الحديث عن عكرمة كذلك وجد أنه ضعيف، ويبقى العلماء ذكروه في كتب العلل ليس للترجيح ولكن لدفع التفرد فقط. حتى الطريق اللي جابه الخطيب البغدادي، إن كان حد فاكر إنه هو لما ابن أبي حاتم قال الخطأ يبقى من حسين بن محمد لأنه هو تفرد عن جرير، والخطيب البغدادي قال له لا ما تفردش، ده تابعه سليمان بن حرب، وسليمان بن حرب كما يعلم أهل يعني الدراسة إنه من كبار الثقات، فكان مقتضى كلام الخطيب إنه ده يبقى وجه مرجح. فلما جينا إحنا نشوف تلميذ سليمان اللي هو في نفس الإسناد تحتيه، وجدنا إن الراوي اللي هو المنقري ده ليس فيه ضرب ولا تعديل وهو مجهول الحال، وبالتالي أصبحت متابعة سليمان لا تفيد في الترجيح. ذاك عن شيخ عبد الرحمن الحتة دي فيها يعني سر ولا حاجة؟ المحروس معاك النهاردة ولا بدون؟ شغال يعني؟ طيب احنا معانا واحد اسمه ما هو بقى هو أصلاً يشتغل من الباطن. اسمه محمد ابن سليمان المنقري. يا شيخ محمد ابن سليمان المنقري، فالراجل ده بحسب انا ما بحسبه لقيت انه له ترجمه وكل شيء بس ليس له جرح ولا تعديل، وهو الذي يروي عن سليمان بن حرب، فاصبح ثقه سليمان لم تفدنا شيئا الا في دفع التفرد عن حسين فقط ولم تفدنا في الترجيح. شكرنا يا شيخ جمال، الله يكرمك. الشهداء الاخوه الاعداء اي حد، الشيخ عماد اللي قاعد جنب الشيخ سامح اديله شاي وشكر، هو بس بيعوز سكر ناقص، ان كان السكر ده زايد مظبوط مظبوط هات له واحد مظبوط مظبوط. انت شوف هو حاضر يا شيخ عماد، الراجل جاي لك بس ما تحطلوش في الشاي منور الراجل والله. اللي عايز يكلم التاني ولا اي حاجه لغايه ما نوضب احنا الموضوع اللي معانا ده، اي حد عايز يكلم حد في حاجه يديله فلوس لغايه ما نعمل شغلتنا احنا دي. كتبت يا شيخ عبد الرحمن محمد بن سليمان المنقري، انا ما لقيتلوش ترجمه الا في تاريخ الاسلام للذهبي ولم اجد فيه جرحا ولا تعديلا. ماذا قال الذهبي؟ ابدا لم يقل شيئا تاريخ الاسلام، ولم اجده له ترجمه الا في هذا الكتاب، فلذلك هو اللي بوظ المتابعه بتاعه سليمان بن حرب. فممكن اللي هو معاها يعني لاب ربما يجيب، لان انا ما ببحثش كتير في اللاب يعني في جميع الحالات لان بحثي فيه يعتبر ضعيف شويه، فربما هو ممكن يجيب يعني ما هو افضل، فاذا جاب شيء افضل خلاص تتغير النتيجه. احنا دلوقتي اللي هنعمله مع بعض حضراتكم هو الترجمه لرجال الاسناد الاسانيد اللي هي هنبني عليها الترجيح، طبعا هي كتيره فلذلك مش هنتناولها كلها، انما هنتكلم على شيء من التراجم، هي مكتوب كل شيء هنا بحيث ان انت لو ما فاتك كلمه ولا ما كتبتش كلمه وهتاخد يعني الصورة هتلاقي فيها الكلام، فما يعني لو ما جاتش كتابتك مظبوطة لا تأس على القوم الفاسقين. مراجعة التراجم اللي معايا دي أنا راجع بعضها فقط لسبب بسيط، وهو إن التراجم دي بحسب قراءتي فيها يعني عناصر من ترجمة الراوي، وخاصة في دراسة العلل ربما إن هي مش متداولة في دراسة حضارات جنابات عظماتكم، فاحنا بننبه عليها عشان خاطر إن هي تؤيد الكلمة اللي بنقولها إن تراجم الرواة لا يكتفى بأخذهم من كتاب لا متأخر ولا متقدم، طالما إن ترجم لهذا الراوي في أكثر من كتاب، لأن كل كتاب يعطي جزئية ومجموع الجزئيات يمكن من تعديل حال الراوي من جرح إلى تعديل ومن توثيق إلى أوثقية وهكذا. بس ده اللي احنا بنقوله. فاحنا عندنا مثلا أول إسناد اللي هو روي به الحديث موصولا اللي هو حديث أخرجه أول وجه موصول اللي هو أخرجه الإمام أبو داود السجستاني في سننه، فقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حسين بن محمد اللي هو معاه التخريج ماشي معهوش اللي احنا بنغششه، حدثنا جرير بن حازم عن أيوب، وأيوب هو السختياني، عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسناد ده أنا اخترته رغم أن عندنا أسانيد تاني أطول منه للدارقطني وللبيهقي، لأن ربما لما ندرسها ما تطلعش حال الرواة تجعل الإسناد يصلح للترجيح. وانت لما يكون عندك عدد من الطرق في سيدنا في الاخر هو هات كرسي يا شيخ هات كرسي من اين عندك الكراسي؟ فعندنا عثمان بن ابي شيبه ده هو اول واحد. من ضمن الحاجات اللي احنا بنقوي بها حال عثمان ده انك انت لما تقرا ترجمته، اولا هو شيخ لابو داود، وابو داود له قاعده اللي هي انه لا يروي مباشره الا عن ثقه عنده، فيبقى ده اول توثيق للراجل ده. ولذلك حضراتكم مطالبين في تكميل الجرح والتعديل. طب شوف المكتبه يمكن يبدو لك حاجه، المكتبه ايه هو استعير منه. ان فيه واحد مؤلف كتاب جامع فيه الرواة اللي وصفوا بانهم لا يروون الا عن ثقه، فدول انت محتاج انك انت تجمعهم وتخليهم معاك زي الحجاب اللي بيتحجبوا بيه. كل ما يجي لك راوي هتترجم له تشوف ان هل الراوي ده روى عنه ابو زرع الرازي، روى عنه ابو داود، روى عنه ايوب السختياني، روى عنه عبد الرحمن بن مهدي، لان كل هؤلاء موصوفين بانهم لا يرجون الا عن ثقه عندهم، فروايتهم عن الراوي اللي ما فيش تجريح، واذا كان في تجريح يبقى روايتهم احد افراد التوثيق، ثم تبحث فتجمع عليها ما تجده من اقوال. فمعانا احنا عثمان ده اللي هو شيخ ابو داود، اول حاجة تكتب في توثيقاته انه هو روى عنه ابو داود، بحيث لما نيجي نجمع التوثيقات فيه يبقى معانا واحدة، رغم ان هي مش مكتوبة في ترجمته، ورغم ايضا ان هي ما بتدرسش، يعني انتوا ما وجدتوش مشكورين لحد هنا لحد الليسانس الا لما درستوا، لكن ما جاتش الحكايه دي، المفرده دي ما جاتش، فاصبح دلوقتي هتاخدوا بحث وتعملوا تدرسوا الاسناد، يقول لك دقوا بالتقريب. طب ما هو ده يغير النتيجه اهو، ممكن في التقريب عدد من الرواه فيهم مقبول، واما تجيب مشيخ ابو داود يتحول لثقه. لما تجيب ان هو روى عن ابو داود يتحول من مقبول الى ثقه. فما اقول لك انا دق من التقريب هيطلع المقبول ثقه، وتحكم انت على الحديث خلاف اللي هو فيه. فدي اول جزئيه. فعثمان ده ابن ابي شيبه لما احنا درسنا ترجمته لقينا ان مش ابو داود بس هو اللي روى عنه ممن لا يرون الا عن ثقه، لا روى عنه جماعه يمكن اربعه فضلك خير. فما تكون انت معاك المنافستو ده تجيب له اربع توثيقات زياده على اللي في ترجمته، بحيث انه حتى لو ما فيش فيها الا قول واحد يبقى خمسه اللي وثقوه، ودول ينفع لما يكون الراوي مختلف فيه، او لما تكون انت عايز تطلعه درجة في القوة في التوثيق عن اللي ما فيش فيها الا توثيق واحد. فده موجود، ده جزئية موجودة في عثمان ده. من ضمن الحاجات اللي هي فيه انه تعدد فيه قول ابن معين. مرة ثقة، ومرة ثقة مأمون، ومرة ثقة صدوق. فطبعا التعدد الأقوال يعوز انك انت ترصدها عشان تعرف، لان لما تتعدد الأقوال الروايات عن الإمام تعمل له ترجيح زي ما بنعمل ترجيح بتعدد الأقوال. لو انت بتقرا لا قدر الله يعني الى ازاي بيعمل كده، يقول لك ابن معين وثقه في اكثر الروايات عنه، انت تقول الله. طب وهي الروايات روح لها ترجيح، يقول لك ما هي قاعده الترجيح بالاكثريه قاعده عامه، بس تعوز ان انت تكون ايه شارب كده زي ما انا شارب ومركب، فايه تقدر تخلي الروايات دي يدخل فيها الترجيح، بحيث تاخذ من حال الراوي عند الامام ما عليه الاكثرون. ومره ثانيه لو تقرا للذهبي يقول لك وثقه في روايه واحده عنه، يعني معناته ان التوثيق ده ما هوش مؤكد زي الروايتين زي الثلاثه وهكذا. فدي واحده. ايضا ان هذا الرجل رغم ان الراجح توثيقه لكن ابو حاتم الرازي يقول صدوق، فيبقى نزله. تعوز انت كل اللي يقول عليه صدوق انك انت تفرزه لوحده عشان تعمل له، طبعا انتوا بتسجلوا عليا بس انا مضطر اقول الكلام لان هو اللي يوصل للحال، تعمل له ما يسمى بتصفيه الدوري، اللي معاه نقط كتير اللي يطلع واللي ينزل، تعمل للراوي تصفيات عشان تشوف هو اكثر الاقوال توثيق ولا اقلها توثيق، واذا كانت الصدوقين دول اقل ولا اكثر، وهل هم متشددين ولا متساهلين، وهل هم فسروا السبب او لقيت غيرهم فسر السبب يخلي كلامهم ده له محمل ولا لا. كل الكلام ده لازم تعمله في الراوي بدل ما تقش من التقريب وتطلع زي ما دخلت زي ما طلعت. كل اللي انا دلوقتي شايل غلبهم اللي هم خدوا ماجستير على طريقة التقريب وقول الشيخ احمد معبد ركبوه عشان الدكتوراه. طب انا اشيل ايه؟ ما انا ببتدي من الصفر، لما يكون معايا 20 ابتدي معاهم ازاي؟ ما اقدرش. فاضطر زي ما هم بيعملوا اللي بعجز عنه بخليه. وانا شاعر ان هو طلع واخد دكتوراه ولا يبيض الوجه. ليه؟ ما حدش علمه. وطول الاشراف ده كان درجه تعليم. ما فيش طيب. فيطلع زي ما دخل. بس الوقت ركب رخصه ما تقدرش تكلم. الإمام أحمد بالنسبة لهذا الرجل عرض ابنه عليه عددا من أحاديث ابن أبي شيبة فقال هذه أحاديث موضوعة أو كأنها موضوعة. وقال مرة نقول له موضوعة إزاي؟ أنت عارف معنى موضوعة يعني يعني الرجل كذاب. يقول لك لا ده اللي انت فاهمه، لكن انا لما اقول موضوع ممكن ما بقاش اقصد الوضع اللي هو انت عارفه في التدريب والاختلاق واللي الوضع له اسباب واللي كده وتيجي قبل التفاهم. قال طب انت جبت ده منين؟ قال لانه هو عنده روايه ثانيه عشان كده بنجمع الروايات انه قال ايه؟ يتوهم هذه الاحاديث. يقول ايوه كده خليتنا خدنا نفسنا يعني الراجل مش وضع. يقول لا. طب امال بتقول لي ايه؟ انا بقول على اللي يفهم، اللي ما يفهمش هي دي مشكلته. ده يفهم ايه؟ قال يفهم ان سواء الوضع يطلق ولا يراد به الاختلاف، والكذب يطلق ولا يراد به الوضع. طب احنا نجيب ده منين لما التدريب ما قالش كده؟ قال ما هو التدريب كان بيحط لك عجينه على انك هتبيض وشه بعد كده. كونك انت حتى اللي في التدريب بتحذفه فطبيعي انك انت هتبقى زي اللي بينحت في صغر من جديد. ويبقى الامام احمد لا يقصد الوضع وانما فسره في روايه بانه هو التوهم اللي هو الخطا. طب الوضع جه منين؟ قال انت لو لا قدر الله بتقرا يقول لك ان الوضع يا اما يكون بتعمد الاختلاق يا اما بالوقوع في الوضع وهما او نسيانا زي الصالحين. جماعه طبعا هنا ليس فينا معذره يعني ان انا بحكم اذا كان بكم حد له يعني عباده خاصه فما تاخذنيش. هم دول كون العبادة يستغرق فيها لدرجة ينسى الحديث. اه كنا احنا بنفكر في الملوخية واحنا بنصلي ده موضوع تاني. انت من حزبه هم من حزبه. ايضا اللي يشتغل في القضاء شريك لما اشتغل في القضاء نسي. ليه؟ لأنه اشتغل بالقضاء ليل نهار وكده ويراجع القضايا فمراجعته على الحديث أنا فيقول لك ساء حفظه منذ ولي القضاء. لا أفرق يعني. فأصبح كلام أحمد يعوز تفسير. الأزدي يقول رأيت أصحابنا يذكرون أن عثمان روى أحاديث لا يتابع عليها يعني تفرد بها واللي يتفرد عليه كلام. ويقول الإمام الذهبي أخوه اللي هو أبو بكر أكبر منه وأحفظ منه. فدي حتة داخلة في المفاضلة بين الثقات لازم تعمل حسابها. ان اللي يتقال عليه احفظ من واحد ولا هو اثبت من واحد سواء مطلقا ولا مقيد بشيخ تكتبها برضه. ليه؟ لان سواء الجرح المقيد ده هو اللي شغال على العلل كلها. وهنجيب جرير دلوقتي وجرير يقول انا راجل ثقه، نقول له لا، لكن انت في روايتك عن ايوب اوهام. ازاي؟ نقول له ما هو ده مقيد. احنا هنعد بس الروايه دي وخليك انت ثقه على انه رسول. فكل القضايا دي هي اللي بيقوم عليها خلاصه حال الراوي اللي انت هتترجم له. كونك بقى تيجي قاشش الكلام اللي موجود ولا تعرفش تركبه على القواعد، هو ده زي واحد ماسك شويه تبن وفيهم حيه زي ما سيدنا الامام الشافعي قال. فانت شايف التبن خفيف كده تمسكه تروح هي قرصان، بس حيه ايه؟ حيه مسؤوليه. ماشي. الامام بقى الذهبي قال لك لا، انا هدافع عن الرجل ده، وكل اللي اتقال عليه انا هرد عليه رد علمي. رد علمي ازاي؟ قال اولا انا لما هترجم له في الميزان احط على اول ترجمته كلمه صح. نقول له طب ودي لازمتها صح دي ايه؟ قال ده اصطلاح نقل عني ان انا اذا رجحت توثيق الراوي احط على اول ترجمته صح. استاذنا في اخ جاب قول في محمد بن سليمان في المنقري في العلل المتناهيه. قال ايه بقى؟ يقول وقال الدواقطني ليس بقوم الثاني فمحمد بن سليمان ضعيف. وهو المنقري؟ هو جاب الطريق خلاص الحديث اللي معانا. ايوه من روايه محمد بن سليمان المنقري. قال حدثنا سليمان بن حرب عن جابر عن ايوب عن عكرمة بن عباس. كويس كده. يقول قال المؤلف وقد رواه ايوب بن سويد عن الثوري ومعمر بن سليمان عن زيد بن حبان كلاهما عن ايوب، وهذا الحديث لا يصح. اما الطريق الاول ففيه الذماري قال خزوعه هو منكر الحديث. قال الدواقطني ليس بقوي، واما الثاني فمحمد بن سليمان ضعيف. كتاب العلل المتناهية في الاحاديث. خلاص جزاك الله خير. عايز من زيادتك. امال الشيخ عبد الرحمن؟ لا الاخ اللي جابها. ما غششتناش ليه يا شيخ عبد الرحمن؟ بتكتم العلم يا شيخ عبد الرحمن؟ ها؟ ماشي ماشي. الزهبي حط على اول ترجمه، ومعنى كده انك انت لما تشتري الميزان ولا تلقاه متعبي خلي بالك من كلمه صح دي. بس خلي بالك ايضا انه انا ما اعرفش اللي هي النسخه اللي محطوطه في الشامله هي اللي عليها يعني التصحيحات ولا لا. طبعا الطبعه القديمه اللي هي بتاع البيجاو اللي هي اول من ادخلت في كلمه صح ساقطه منها كتير. فالطبعه الجديده اللي هي بتاعت الرساله دي فيها تصحيحات زايده. فكلمه صح دي تعوز انك انت تدوخ وراها شويه، لان هي هتدي ترجيح للتوثيق واجابه عن التضعيفات اللي موجوده في الراوي. ومع ذلك الذهبي مش مكتفي بعلامة صح دي، ولكنه قال بعد ما ذكر الأحاديث اللي انتقدت على الإمام عثمان أيضا الدارقطني ذكر له حديثين في تصحيفات كتاب التصحيف اللي هو مفقود ده، والشيخ المزي نقل الأحاديثين في الترجمة بالإسناد والمتن، وقال إن الحديثين دول صح فيهم عثمان. ورجع الذهبي لما ترجم له جاب شويه كمان، وبعد ما جابهم دول اللي فيهم التصحيح اجاب فقال عثمان لا يحتاج الى متابع. الامام الذهبي في السير لا يحتاج عثمان الى متابع. نقول له طب امال اللي هي الناس مسكتوا عليه ده ايه؟ قال ده راجل مكسر. وانا ادخلكم في قواعد ان اللي يكثر اخطاءه ما تقدحش في توثيق العام، انما تقدح في افراد اخطاء بس ويفضل ثقه، وبالتالي اللي هو يتحسب عليه ده كله انتم ما تخافوش، ده كل اللي كتبوا له حوالي كذا يعني العدد ده كله بجانب اكسار عثمان من الروايه سيكون اللي هو مكتوب في كتب المصطلح لا يضر الخطأ النادر. فيقول الذهبي عثمان لا يحتاج الى متابعه. ليه؟ لا ينكر له ان يتفرد باحاديث لسعه ما روى وقد يغلط. ثم قال اعتمده الشيخان في صحيحين. برضو الاحتجاج التخريج له احتجاجا، انا ما بحثتش انه احتجاجا ولا لا، لانه الذهبي سواء يقول احتج بيه ونبحث ما نلاقيش احتج، فدي انا ما بحثتهاش لانه هو راجل مكسر ودي تعوز مني فراغ. انا بصراحه ما بحثتش التعديل الفعلي بالتصحيح ما بحثتوش، لكن على قد كده انا بقول اهو من خلال خبرتي ان لما يقول الذهبي احتج بيه او يقول اعتمده انت دور، لانه سواء يقول كده وما نبحث ما نلاقيش. حتى لو كان مكسر يا دكتور، مكسر مقل ما عشان توصل لنتيجه. ما هو الوقت اللي بيبحث وبيبحث للاخره مش للدنيا، للشهاده اقص من التقريب ونسقف لك، بس بعد ما بلغت وانا سمعتك صوتي ما يبقاش حلال عليك. ليه؟ لان انت مفروض مرحله زي دي تعديها تحس انك اتقدمت في الصنعه دي شويه، لكن لما تفضل واقف وعايز كمان تنزل حتى لتحت بس تاخد الشهاده ربنا ما يبارك لكش فيها. فطبعا ده كلام الامام الذهبي وهو مطابق لحال الراوي، ويبقى الخلاصه ان عثمان ثقه له اوهام. دي الصياغه بقى اللي انا صرتها بعد ما قرينا الاقوال، ان هو ثقه له اوهام، سواء اللي الامام احمد قالها، سواء الدارقطني قالها، سواء اللي جابها الذهبي، كل هذه له اوهام تعد نادره. جبنا احنا تعد نادره دي منين؟ من ان هو مكسر والاوهام دي قليلة. خلي بالك في فرق بين النادر والقليل. القليل ينزل الثقة إلى الصدوق. شكرنا جزاك الله خير. تعد نادرة في سعة مروياته فلا تقدح في عموم توثيقه. بس والتراجم عن حسين بن محمد اللي هو الخطيب الشيخ ابو حاتم قال ان هو العله الطريق منه لانه تفرد، والخطيب قال لا ما تفردش انا اجيب له متابع. قال ندرس حسين الاول. حسين ايضا من اللي روي عنه روى عنه عدد عرفوا انهم لا يروا الا عن ثقه، وهما احمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين وايوب السختياني يعني. اما تقرا انت رجال البخاري الباقي ده ميت سنه 400 وشويه، تلاقيه يقول هو بيترجم لرجال البخاري، فذكر حسين ده لانه من رجال الشيخين، قال أبو حاتم مجهول. اللي حقق الكتاب هو رجل فاضل وأخونا وكل حاجة، راح جاي عند أبو حاتم مجهول وراح محول في الهامش على موضع ترجمة حسين في الجرح والتعديل. لو انت رجعت للترجمة ما تلاقيش بها مجهول. فلأن الراجل متقدم كل اللي يترجم للراجل يقول قال أبو حاتم مجهول بناء على إيه؟ الأولاني. لكن مش يقول تحت إن أنا رجعت الثلاثة أربعة وستين دي ولا لقيتش وصفه بأنه مجهول. لا يقول لك أنا أحول يعني. طب ليه ما أنت فايدة ده تقول كده؟ عشان الشبهة تروح لحد الزهد. لما تجيب الميزان يقول أبو حاتم المجهول. ليه؟ قال لي الواثق في الباب إنه إمام مش معقولة يقول حاجة ما حصلتش. لكن لو راجع هو الجرح والتعديل مش هيلاقي فيه مجهول. فيبقى الراجل ده موصوف من أول سنة 400 لغاية دلوقتي بأن أبو حاتم قال فيه مجهول وأبو حاتم ما قالش. لا في الجرح ولا في العلل. فأنت عليك بعد كده إنك أنت تقول لا والله أنا دورت ما لقيتش. كل اللي عمله الشيخ الذهبي قال لي انه يعني مش بس شاف لا قال يمكن يكون اعتقد ان حسين اخر غير حسين هذا. طب ما هو الرجل المترجم في الجرح والتعديل هيعتقد ايه؟ المحقق اللي هو حقق الميزان بدل ما يقول واعتقد عشان يرجع الكلام لمين؟ لانه هو أبو حاتم كتب أعتقد فأصبحت الكلمة ترجع إلى الذهبي. لا طبعا جديدة من الميزان من الميزان. ودي برضو اللي بيحقق منكم ما يحطش أي ضبط الذي كان متأكد منه. لأنه لما قال أعتقد خلى الكلام راجع لمين؟ للذهبي. وهو الذهبي ما مش قصده ده قصده يقول واعتقد. تقول طب إيه الفرق؟ الفرق أقول لك أنا عليه بقى في كراسات الإجابة اللي بتجيني. كل الهمزات الوصل يحطوها. همزات الوصل كلها تتحط في الإجابة وهمزات القطع لا. لأنه ما تفرقش. فده ما يطلع بقى لغاية ما ياخد دكتوراه وعنده اللي أحمد زي الحاج أحمد. أدي الكلام اتغير اهو. مجرد ان اتحطت الهمزه غيرت المعنى. بقول لك يا اخي ما تلاقيش انت جت على دي. فانت دارت تشارك كتاب ودفع فيه الشيء الفلاني وانهم بيقولوا على نسخه المؤلف. عمر الذهبي ما يحطش اعتقد همزه قطع ابدا. لانه يقدر يشوف انما واعتقد عشان يدافع عن مين؟ عن ابو حاتم. وابو حاتم بريء اصلا. لكن هو قال لك يمكن. فدي مذكوره اهي برضو علشان خاطر ايه؟ لما تيجي تقرا نص او تقرا ترجمه ما تقراش عمياني. لكنه بعد كده قال اعتقد اخر غير ابي احمد المروزي اللي هو معانا ده وهو هو. لا مغمز فيه. كان اسهل عليه انه يقول والله ما قالش ابو حاتم من الاول. لكن هو قال حتى مع الوصف ده الرجل ده ما فيش فيه حاجه. المهم انه الخلاصه حال هذا الرجل انه هو ايضا الامام احمد قال اكتبوا عنه. وكلمة اكتبوا عنه اصطلاح للإمام أحمد إنها تعني توثيق من يقول في هذه الكلمة. وهي إذن توثيق بغير لفظ التوثيق. ف فانت لما تلاقي ترجمه وتلاقي الامام احمد قال اكتبه عنه وانت بتعد اللي احنا بنقول حطها دي مع كلمه سر. في للراجل ده قول تاني انه ابن خلفون قال ليس به عندي بأس، وابن نمير قال صدوق، وقال النسائي ليس به بأس. فدول ثلاثة هم كلهم نزلوه عن الايه؟ عن الثقة. فانت لازم تقول والله انا جمعت الاقوال ولقيت ان الراجل ده ثقة على قول الاكثرين، ومن انزله عن ذلك لم يذكر سببا. يقول للنسائي طب انت نزلته ليه؟ واحد تاني يكتب منهج النسائي في الجرح والتعديل ويقول لك انا بالاستقراء. شوف احنا بنخرم في حاجات اهو، لكن هي كلها دي تخليك انك انت تطلع من نفوخنا بعد ما تسجل الموضوع. لان واحد دلوقتي ثلاثه دلوقتي جايبين واحنا قاعدين في المناقشه، ده السؤال طب اجيب لك انا سؤال منين؟ اركز معاك ازاي دلوقتي؟ يقول لك انا مسافر وجاي عشان خاطر دي. طب ما قدامك اقرا وانت تتغير. يقول لك لا ما انا اخد انت تبيض، يفضل واحد يبقى. طب ما الناس بتقطع البيض، حتى الفراخ بتقطع البيض. يقول لك لا. فالشيخ اللي هو قال ليس به بأس وقال صدوق، الرجل اللي عمل ده النسائي قال ان النسائي عنده لا بأس به تساوي ثقة. طب ليه يا عم الحاج؟ قال اصلا انا لقيت ان كل اللي يقول فيه هو لا بأس به يطلع اكثر الاقوال على انه ثقة. طب وهو الراجل بيتقاس براجل تاني؟ أمال اختلاف النقاد يجي منين؟ ومش في الرسالة كلها على كده. منهج النساء في الجرح والتعديل إنه لا بأس به عنده تساوي ثقة، ودليله إنه لقي كل اللي يقول هو فيه لا بأس به يلاقي الناس التانية موثقة. إزاي تقيس كده يا عم؟ ما يتقاسش. ده حتى لو هو نفسه قال ثقة مرة وقال لا بأس به مرة يبقى له قولين. وبالتالي ما تقيسش عقل شيخ على عقل شيخ تاني ابدا. كل واحد له بيعه، لان الاحكام دي اجتهاديه. واصبح كلام النسائي هنا وكلام اللي كلهم قالوا لا باس به نقول لهم عندكم دليل ان الراجل ده ينزل اخطاء كافيه مع كثره روايته تنزله ما يذكرش حاجه، نقول لهم خلاص يبقى تخلوا عندكم لا باس به دي. يقول لك طب ما احنا نطمس الموضوع نقول ثقه وخلاص. قال لما لا اسكت شويه اكتب الكتاب حاجه قايمه معاك اكتبها. قال اوعى تعمل كده. ما تاخدش شواشي وتسيب الجذور. ما دام اديت للراجل ثقه جاوب عن اللي نزلوه. يا تبقى انت دراستك دي كان احسن تقعد في البيت وهتنجح برضه. إذا اديت للراوي حكم، إذا كان في أقوال تخالف الحكم ده وتكون أنت عارف المراتب، مش المخدات، المراتب، مراتب الجرح والتعديل كويس، تقول إنه نزل عشان كذا أو طلع عشان كذا، هي المرحلة اللي أنت فيها. يقول ما إحنا خلاص خلصنا، أنت جاي تندم في مالطة. قال لا، ما أنا دلوقتي سمعتكم أهو، فيبقى ما دمتم بالغين فالأمانة وصلت. وانا فتح الدكان اللي يجي ما عنديش مال. جرير خلاص الخلاصه بتاع الراجل ده اللي هو حسين ثقه على قول الاكثرين، ومن انزله عن ذلك لم يذكر سببا. وتقدم تبرئه الخطيب له من عهده الحديث الذي معنا، وتقدم كذلك عدم ثبوت وصف ابي حاتم له بالكهاله. لازم نرد على دول قبل ما نقرر ان الرجل ثقه. لكن تقول ثقه وانت مخنصر الاقوال اللي نزلته، الخنصره ما تنفعش. تنفع في البحث لكن عند الله لا. مفيش خنصره. بعد ما سمعت وعرفت ان في خطوه لازم تخطيها إن ما غطيتهاش تبقى أنت آسف، لأنك قادر في هذا. ودام دخلت الصنعة دي يا أخي دي لها حقها. ليه تبخش فيها أشياء؟ خلاص. بعد كده جرير بن حاجم ده حبيبنا، وأيضا جرير بن حاجم أبو النضر روى عن أيوب وثابت وكذا، وفيه بقى الأقوال اللي هي موجودة في نقطة اسمها المفاضلة بين الثقات والتسوية بينهما، هي دي اللي انت خطوة تانية. احنا قلنا التوثيق الجماعة، وقلنا اللي ينزل لازم يبقى له ايه دليل، وقلنا حكاية التساوي ان واحد زي فلان او واحد اعلى من فلان او واحد انزل من فلان. وكتب الرجال يستعملوا دول، ولا يقول لكش طب يبقى الشخص اللي انت شغال عليه ده درجته ايه، يقول لك هو زي فلان. وسواء يبقى فلان ده يعوزك تدور عشان خاطر مش معروف ترجمته، وهم يقول شعبة لا ابن مهدي، لا ابن مهدي، ابن مهدي يقول هو أثبت عندي من قرة ابن خالد. فتعوزي انت عشان تعرف معنى كلمة ابن مهدي ده تجيب قرة وتشوف العلماء قالوا فيه ايه، وأحسن لو لقيت ابن مهدي نفسه له فيه قول، فكده تقدر بواسطة كده تطلع حال ده قوله عنه. فقال ابن معين ثقة، وسئل جرير وأبو الأشهر. انت عاوز انت تطلع أبو الأشهر ده يبقى مين عشان تعرف جواب أبو حاتم يدي جرير وأبو الأشهر. فقال جرير أحسن حديثا وأسند. فتعوز تجيب أبو الأشهب ده عشان تشوف إن ده تدي مرتبة إيه. وفي رواية قال جرير أمثل من ابن أبي هلال. ابن أبي هلال ده لما تجيب ترجمته تلاقيه صدوق، فما ده يبقى أمثل منه ممكن يبقى ثقة. بالمفاضلة يطلع كده. ده خاص بالمفاضلة والإيه والتسوية. عبد الله بن الإمام أحمد بيقول إن أنا لما سألت أبويا قال ليس به بس، فقلت إنه يحدث عن قتادة أحاديث مناكير. فأحمد يقول له إيه طب ودي تعمل إيه يا خايب؟ ما تعملش حاجة؟ قال له آه، ده جرح مقيد وده توثيق مقيد. لأن إحنا ما بنقول كده، أنت تاخد من تصرفهم ده التقعيد. هما ما كانوش يقولوا القاعدة باب في النصب والاحتيال، لا، يؤخذ منهجهم من تصرفهم. فعبد الله قال له ايه؟ انه يحدث عن قتادة احاديث مناكير. فقال ليس بشيء. دي ما تخليش ينزل عن اللي انت قلته، قال لا ابدا. فقال ليس بشيء. امال يبقى ايه؟ قال هو ضعيف في روايته عن قتادة. ونقيده بقتادة ونخليه هو بعد كده ليس فيه بأس فيما عدا. ودي ما تنقضش دي، قال لك لا. فانت تاخد منها دي قاعدة تكتبها كده على هامش، لو انت يعني غاوي الشغلانة ان التضعيف المقيد والتوثيق المقيد لا يناقض التضعيف العام ولا التوثيق العام. وتمشي بقى لا قدر الله لو طبعتني وقريت تلاقي يؤيد القاعده دي اكتر ما تقرا الخمسين واحد من المتاخرين، لان المتاخرين ما عندهمش احاطه زي انت ما تقرا. بس كفايه كده. الإمام أحمد قال جرير بن حازم حدث بالوهر بمصر وفي غير مصر، وقال أيضا كثير الغلط. قال الغلط إحنا بنظبط في الراجل من ناحية وإنتم تجيبوه الأرض من ناحية تانية. ثم أبو جعفر الطحاوي قال برضو جرير كثير الغلط، وأعلى الحديث اللي معنا ده بأن جرير أخطأ. طب نودي بقى دول فين؟ أنا سهل ما فيهاش دي لحد دلوقتي ما فيش إشكال. الإمام أحمد قال جرير يروي عن أيوب اللي هو معنا هنا عجائب، والكلمة دي حسب يعني البحث اللي أنا غشيتها منه إن هي مش موجودة إلا في عند ابن رجب بس في شرح العلل وفي شرحه لصحيح البخاري، وهي اللي تفيدنا هنا. لكن كل كتب اللي ترجمت لجرير ما قالتش الكلمة. فشوف أنت تلف وراها إزاي عشان خاطر تجيبها، لكن دلوقتي المحروس ده يجيبها. أنت خشعت يا شيخ؟ لا لا لا. فلما أفاق قال سبحانه. قال الأزدي جرير صدوق، خرج عنه بمصر أحاديث مقلوبة ولم يكن بالحافظ. وقال ابن سعد كان ثقة إلا أنه اختلط في آخر عمره. وذكره ابن المديني في الطبقة الخامسة من أصحاب نافع. أما يحطه في الطبقة الخامسة من أصحاب نافع يبقى لما يختلفوا على نافع يبقى اللي هم في الرابعة وفي الثانية وفي الأولى يقدموا عليه. كل دي استنتجت من جرير عشان خاطر نوصل ليه لنتيجة فيه. ابن عدي في الكامل ترجم له ترجمة ذكر فيها حوالي 40 حديث، فضل الخير، مع الإشارة لتفرده في كثير منها. لما خرجنا الأحاديث دي لقينا عدد غير قليل منها أخرجه البخاري من طريق جرير. طب يبقى إيه الحكاية؟ قال يبقى واحد من اثنين، يا البخاري اخرج له بالمتابع يا اما يكون بالاحتجاج، وانا ما قدرتش الـ40 بصراحه ابحثهم، لكن هم موجودين في الكامل وتخريجاتهم موجوده في طبعات الكامل الاخيره. وبعض هذه الاحاديث اللي ذكرت صححها ابن حبان، وبعدها صححها الحاكم، وبعدها صححها ابن خزيمه، وكلها من طريق جرير. فأصبح اللي حطها في ترجمته الشيخ الذهبي عتب عليه، قال والله أنا لولا لقيت إن هو ابن عدي حطه في الكامل أنا ما كنتش إيه حطيته في الميزان. نقول له لا يا مولانا، ده هو عنده منهج كان يقتضيه انه يحط ده زي انت ما حطيت، ان هو قال في المقدمه انا هذكر المختلف فيهم لكي ارجح توثيق من ارى توثيقه وادافع عنه. فجرير من هذا النوع، فهو ما غلطش لان منهجه كده زي انت ما عملت صح وبترجح بيها، هو راخر بيحط ده ويدافع عنه. ولذلك في نهاية كلام الشيخ الأحاديث قال إيه؟ أولاً لما تقرأ الأحاديث دي تلاقي بعضها يقول تفرد وبعضها يقول له متابع. لا هو نفسه يقول لها متابع، ابن عدي يقول لها متابع، عايز يقول لك فدي ما تدخلهاش، لأن أنا أصلاً بذكر المناكير المتفرد، مادام قلت لك لها متابع طلعها من اللعبة. فيقول بقى في النهاية إيه؟ في الآخر جرير بن حازم له أحاديث كثيرة عن مشايخه وهو مستقيم الحديث صالح، إلا روايته عن قتادة فإنه يروي أشياء عن قتادة لا يرويها غيره. وفعلا من اللي هو حطها كده. طب دي تعمل إيه يا مولانا؟ قال وقتادة عندي من ثقات المسلمين. طب يعني 40 دول ما عملوش حاجة؟ قال له لا ما عملوش حاجة، لأنه يا إما مش متفرد بيهم يا إما هم قال زكا مش اختار. هنمشي ولا إيه؟ لا هنمشي، احنا هنقدر. الله يكرمك، شوف اللي بياخد منك القفل لو سمحت. ايوه عشان الارض. والله شريف قاعد. لا ده احنا كده 100 100. سلامة الله، توصل بالسلام. جرير كمان الحافظ ابن حجر حطه في المدلسين في المرتبة الأولى، وذكر أن هو دلس حديث. وابن عدي قال وجرير عندي من ثقات المسلمين. تصدق؟ ولا وقتادة؟ لا قال. أنا مش قتادة؟ لا هو قال في قتادة ضعيف ضعف مقيد، ومع ذلك هو من ثقات فيما عدا. جرير. جرير. قتادة. لا أنا آسف. لا جرير. إحنا أصلاً بنترجم لجرير. وهو مضاعف في قتاله، وهو نفسه كلام الحاكم. خلاني أرى كلامه. جرير عندي من ثقات المسلمين، حدث عنه الأئمة من الناس وذكر منهم جماعة، ثم قال إلا روايته عن قتادة فإنه يروي أشياء عن قتادة لا يرويها غيره. فيبقى وسخوا في الجملة وضعفوا تضعيف مقيد في قتادة. هو هنا ما مرويش عن قتادة، فيبقى خارج من القدة، يبقى داخل في الايه؟ في التوثيق. راح مصطاد الامام احمد قال له انت عن ايوب بتجيب مناكير، قال عوض على الله. فاصبح الحديث اللي معانا ده هو بيروي عن ايوب، اصبح هنضعفه لأجل مقولة أحمد هذه، ولأن البيهقي قال أخطأ فيه جرير على سفيان. طب هو الإمام أحمد الدكتور جاب أحاديث مناكير من اللي جابها جرير دي؟ أدب أحاديث مناكير من اللي جابها جرير؟ أيوة ما هو ابن عرض عليه دول، فقال له في أحاديث مقلوب. لكني أيا كان فإحنا لقينا ما يؤيدها. يعني دلوقتي لما جينا إحنا جرير ولقينا إن هو فعلا هنا يروي عن أيوب وإن هو مخالف من أوثق منه، وهو الخطأ كده، فده يؤيد كلام الإمام أحمد. بس كنا عايزين إيه؟ مستند نخلي عشان نظبط بالقاعدة. بس خلاصة حاله إنه هو ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف وله أوهام إذا حدث من حفظه. ودي خلاصة التقريب، وهي من التراجم اللي الحافظ ابن حجر فيها أستاذ بمعنى الكلمة، لأن العبارة دي جمعت جميع الأقوال اللي في جريمة. وهو دي من الأمثلة اللي بقول إن الحافظ إذا يعني ركز في تركبها وحب يصيغها، يصيغها صياغة معلمين ما تخرش المي. لكن ما يقدرش يعمل كده في 12,000 ترجمة. فانت خد منه اللي زي دي واشتغل انت معلم، لانك انت لسه بخير. ايه اللي هيضرك؟ اقرا بس الكلام اللي في جرير ده تلاقي كور، وتلاقي هو في نص سطر راح حاطه. فتتعلم ان صياغه معلومه بما يجعلها مؤديه للغرض ولا فيهاش غلط هي ايضا من ضمن صنعه المحدث. فشوف بقى هو لما يقول بقى ترجمه للراجل ده يقول كده: ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه. ما فيش أي كلام سابق ما يدخلش في السطر ده. فأنت تتعلم منه. مش معنى إن بنقول ما تغلبش من التقريب إن إحنا بنهاجمه، لا. هو له نماذج فيها فعلا استاذ استاذ وامام، ويديك خلاصه هي. لكن 12,000 ترجمه ما يقدرش. ايوب بن ابي تميم السختياني، مش هنطول فيه، وخلاصه حاله انه هو ايه؟ ثقه لا يسال عن مثله، ووصف بانه جهبذ العلماء. وهو الذي قال له شعبة لما سأله عن حديث فقال أيوب: أشك فيه. انتبه يا مولانا. قال له أيوب: أشك فيه. فقال له شعبة: شكك أحب إلي من يقين غيرك. شايف الغرور أو الثقة؟ قال له: انت شكك انت احسن من يقين كون زي حالاتنا كده. المهم ان هو يعني ايه؟ ثقة طبعا الا في اللي قيد فيه. وعبارة لما بتقروها: فلان لا يسأل عنه او لا يسأل عن مثله، اهي دي مذكورة في ترجمة الرجل ده. فبدل ما تقراها في التقريب في التدريب وكل ولا لهاش معنى، تقول سيدي. عشان يقول لك من ضمن الأقوال اللي فوق الثقة أن يقال فلان لا يسأل عنه، فأنت تفضل تقول لا يسأل عنه. إني ترضى تشوف أنت ترجمة اتقالت فيها عشان تبقى تثبت معاك، ما ترضاش تقول أنا هعرف أكتر من التدريب. أكتر من التدريب، بس إنك أنت تتوجد بينك وبين المصطلحات وبين الواقع علاقة. فاضل بقى بعد كده عكرمة مولى ابن عباس. عكرمة مولى ابن عباس ده يعني كبير الكلام فيه، وانا ارجو ان تقروا ترجمته في سير النبلاء وفي تهذيب التهذيب وفي هدي السنة. اكثر ما نسب اليه الكذب والوهم و الرمي برأي الخوارج، وكلها الشيخ الذهبي رادت عليها ردود تفصيلية. هتلاقي عرفك ازاي انك تاخد النقد وتلاقي الرد عليه. من ضمن اللي اريد تنبيهكم له انه احيانا الراوي يوصف بانه كذاب، ويكون الرواية نفسها في سندها رجل مبهم، فتكون مردودة لأن سندها لم يصح. والزاد مستعمل دي في الرد على تضعيفات عكرمة. مرة قال الرواية دي ملهاش سند خالص فما ناخدش بيها، مرة قال الرواية دي فيها فلان ضعيف، فلان متروك، فلان كذا. فيعرفك إن الأقوال اللي أنت بتنقلها لما ترجعها للكتب الأصلية تقدر تستبعد منها، لما تنقلها تقشها من التهذيب يطلع فيها أقوال أنت مفروض تستبعدها. وده كله معناه ان الترجمه عشان توصل للكلام ده فيها انك تقراها وتاخد فيها وقت وتخليهم هم يعلموك مشان الان كلمتين هو ده احنا هنمشي. لكن انت لما تقرا هتتعلم كميه اوسع بكتير من اللي تتعلمها من المشايخ. اه يقول لك اللي شيخه كتابه، لا خلي شيخك كتابك احسن، مالكش حاجه لا شيخ ولا كتاب، مش احسن؟ خلاص كده ده عكرمه هو الراجل ان هو ثقه. والشيخ الذهبي اتكلم، وايضا ابن حجر اتكلم وصاغ صياغه حلوه جدا في التقريب. وايضا كلام الحافظ ابن حجر كلام الذهبي في صدر ترجمته له، فهو يقول الذهبي خلاصه يعني احد اوعيه العلم تكل ما فيه لرايه لا لحفظه، فاتهم براي الخوارج وقد وثقه جماعه واعتمده البخاري، واما مسلم فتجنبه، تجنب الاحتجاج به، وروى له قليلا مقرونا بغيره. فيعرفك ان مسلم والبخاري له طريقتين في الروايه، وان انت ما تقولش ده فلان ده من رجال الشيخين جاز القنطره، لا مش كل رجال الشيخين جازوا لا قنطره ولا قنطرتين، فيهم تفصيل. فتخلي بالك عشان خاطر تشوف اللي هيوصل ثقة واللي هينزل عليه. وقد وثقه البخاري وثقه جماعة واعتمده البخاري، وأما مسلم فتجنبه وروى له قليلا مقرونا بغيره، وأعرض عنه مالك يعني في الموطأ إلا في حديث أو حديثين. كلام الحافظ أيضا في التقريب يعتبر خلاصة جيدة ليه؟ يعني لما تقراها أيضا تعرف إن هو إيه؟ صاغ صياغة معلمين. قال ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا ثبت عنه بدعة. وكده ما فضلش الا عبد الله بن عباس الصحابي الجليل، وانا نائل الترجمه من التقريب لانها وافيه وتكفي. طبعا لما تكون بتترجم للراوي بالسند ما هوش عايزش بقى تجيب المناقب وكده كتير، تعبت مع واحد ان شاء الله هيناقش ان هو يقول ده كلام والله انا عجبني. يا اخي احنا مودينا الجنينه، احنا بنقول لك قول الراجل ده صحابي. طبعا يفتح في السير فيلاقي 150 صفحه في ابن عمر فيستخسره. ليه؟ طبعا انا بقول لكم وما حدش يزعل مني من الائمه والخطباء لان انا كنت امام وخطيب 7 سنين. ايوه ان هو يولد عندك الامامه والخطابه دي على الاطناب، تبقى مستخسر الكلمه اللي هي هتهز الجماعه الجمهور اللي قاعدين تحت يقولوا الله يفتح عليك، وهم اصلا مش فاهمين انت بتقول ايه. بلاش الخطب، احنا عايزين سطرين ثلاثه يأدوا الغرض، والباقي يطلع المنبر ان شاء الله تهدوا، مالناش دعوه بيه. نعم. لا هاتلهم من كتب النساء مره ومن كتب الرجال مره. اما نطلع انا وانت نتفاهم. مرحبا يا دكتور بارك الله فيك. لا العسامي ملهاش لازمه بقى، الطيب احسن. حتى عشان خاطر اخواتنا اللي معاك دول يشفعوا فينا. دي دراسه الاسناد الاول، وكل ثقات كويسين ما فيهوش حاجه، كل اللي فيه انه طلع جرير بن حازم اللي هو اصلا تفرد لسه ما جبنالوش متابع انه بيهم في روايته عن ايوب، وهو في هذا الحديث يروي عن ايوب. وأن البيهقي أعل الحديث بسببه وقال إن جرير أخطأ فيه على أيوب. لا لا ديك ديك قال كثير الغلط وقال وهم في الحديث في موضعين، لكن اللي قال أخطأ فيه على أيوب هو البيهقي، والاثنين أنا محول عليهم. متابعة سليمان بن حرب بقى المتابعات اهي عشان نشوفها هتقوي ولا ما تقويش. فسليمان بن حرب اخرجه الخطيب بقى، اكتب انت يا شيخ حسن باعتبار انك انت من تاب وامن، انا بكاتب كده انه الخطيب اخرج الحديث من طريق محمد بن سليمان البقالي عن سليمان بن حرب عن جرير بن حازم، ومحمد بن سليمان لم اجد من ترجم له غير الذهبي في تاريخ الاسلام، وكل اللي حققوا التاريخ الإسلام سواء الدكتور بشار ولا الدكتور التدمري لم يضعوا أي مرجع تاني لترجمة هذا الرقم. وطبعا اللي هو في العلل المتناهية ده يعز حاسوب وأنا ما معيش الحاسوب، فلذلك اكتب بقى مولانا إنه هو إيه. أنا أشوف بقى الكتابة اللي أنا كنت كاتبها، لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكر أكثر من اثنين روى عنه، فيبقى زالت جهالة عينه وبقيت جهالة حاله. فانت اكتب بقى لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ولكن قبل فهو مجهول الحال. اشتب بقى فهو مجهول الحال، ولكن ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية، أو ذكر ابن الجوزي في العلل المتناهية هذا الحديث من روايته وقال كذا. ليس هذا الحديث؟ ما هو نفس الحديث. نفس الحديث ده، والحديث ده وقال محمد بن سليمان ضعيف. ايوه وقال محمد بن سليمان ضعيف. ايا كان فالنتيجة ما تغيرتش. ليه؟ قال لأني ده تلميذ، تلميذ سليمان بن حرب، خلى متابعة سليمان ما تفيدناش بحاجة. سبحان الله كتاب العلل ده الوحيد اللي ما عنديش له فهرس أطراف، وطبعا كانوا الطلبة بتوعنا اللي في الرياض مديني فهرس أطراف بخط اليد، كانوا عاملين هم فهرس الكتب قبل ما المحروس ده يطلع. عيلة المتناهي ملهاش فهرس مكتوب، فلذلك ما عرفتش اطلع لكم. هو هيجيب بس الجزء والصفحه، جزء جزء وصفحه ماشي. لا لا خلاص ماشي، يعني انت ممكن تديلها بومبا. لا استاذ هو بس هيطلع. سليمان بن حرب اللي هو الشيخ الخطيب اراد ان هو يقوي بيه او يرد التفرد، فخلي بالك ان رد التفرد غير تعضيد الرواية. قد تدفع، قد يدفع التفرد عن الوضع بوضع مثله، لكن ما يعضب. وللأسف ان فيه هنا موضع ابن الجوزي كاتب انه يعضده، وهو الكذاب ما يعضدش الكذاب. هو ثقة إمام حافظ، ومع ذلك لا تفيد متابعته هنا في ترجيح رواية حسين لكون الراوي عن سليمان ضعيف، فيكون الحديث من طريقه ضعيفا. نجيب بقى متابعة تانية ذكرها الإمام الدارقطني في التخريج، قال إنه تابعه زيد ابن حبان تابع جرير. نقول إن متابعة زيد ابن حبان لجرير عن أيوب أخرجها النسائي وغيره، وهو ابن ماجه، كلاهما من طريق زيد ابن حبان. وزيد ابن حبان الرقي الكوفي، خلاصة حاله أنه صدوق كثير الخطأ وتغير بآخره، وقد ضعفه الدارقطني نفسه الذي نبه على متابعتي هذه كما في التخريج، وقال لا تثبت روايته عن مسعر، ونقل كذلك عن الإمام أحمد قوله ترك حديثه وليس يروى عنه، وكان زعمه يشرب حتى يسكر. طبعا دي دوال بقت ميزة، لكن زمان كانت تجرح العدالة. فيبقى الراجل ده متابعة زيد بن حبان دي لجرير ما تفيدناش لأنه ضعيف. متابعة تانية، متابعة سفيان الثوري لجرير، ما هو سفيان بقى لو جاء مع جرير كان قلب التربيع. متابعة سفيان الثوري لجرير عن أيوب دي موجودة عند الدارقطني، ولكن الراوي عن سفيان في هذا الإسناد أيوب ابن سويد الرملي السيباني أبو مسعود، قال الذهبي في الكاشف ضعفه أحمد وجماعة. ولما رجعت إلى تهذيب التهذيب لقيت فعلا كلام الشيخ الذهبي إنه كل الذين ذكروا أكثرهم وصفوه بشدة الضعف مش بالضعيف. وخليك حساس للتفريق بين ضعيف وبين شديد الضعف. الضعيف عادي ينجبر بواحد، الشديد الضعف لا ينجبر باثنين إلى الضعيف. ما بعدين عوز نجيب له واحد ضعيف بس هو اللي يرقي إلى الحسن. قال ابن معين ليس بشيء يسرق الحديث، وقال النسائي ليس بثقة، وقال ابن المبارك ارمي به، وقال الذهبي العجب من ابن حبان ليه قال ذكره في الثقات فلم يصنع جيدا، لأنه قال في نفس الترجمة كان رديء الحفظ يتقى حديثه من رواية ابنه محمد بن أيوب. طب انت جبت دي منين يا إمام الأئمة؟ قال من الصبر، والصبر قاعدة سلكها ابن حبان ويذكرها كثيرا، وسلكها كذلك ابن عدي، وسلكها كذلك العقيلي، فهو يقوله كده لأن أخباره إذا سبرت من غير رواية ابنه عنه وجد أكثرها مستقيمة. فأنت تقول امسكه زبطت الأمور، يجي راجل معلم تاني اللي هو ابن حجر يقول له لا الصبر بتاعك هنا مش صح. ليه يا انت ابو 850 تعدل على ابو 300؟ قال اه اعدل عليه لان انا عايز اتحرك، ما افضلش زي ما انا. الماده العلميه اللي بقراها انميها، والقواعد اللي نفس ابن حبان حطها انا اتعلمها وارد عليه بتقعيداته. فيقول ايه بقى الحافظ ابن حجر؟ ما ذكره ابن عدي من مناكيره فيها جملة من غير رواية ابنه عنه لا كما زعم ابن حبان. فأصبح الحتة اللي هو عدلها ابن حبان جاب ابن حجر ونسفها له برضه بالدليل. ما دام انت بتقول الصبر انا وديتك لابن عدي بتاع الصبر، وقلت له تستر تجيب لنا الاحاديث دي. قال اجيبها لكم اهي، حدثنا. جينا ندور على سنده لقينا انها من غير طريق ابنه. ويبقى صبر ابن حبان صبر مرحلي ناقص. انت تقول لا انا عايزه كامل عشان ما اقراش تاني، يقول لك لا طب ما هو هي كده. انت تجمع، شوف الشيخ دلوقتي جاب لنا واحد ضعف الراوي وانا متقرطس من اول النهار عشان ما فيش فيه حاجه. فلذلك انت ما تقشش وتركب كلام وتطلع حال رافض، لا اتعب في شوية. ويبقى النتيجة ايه؟ ان ايوب ده الراجح انه ضعيف من اجل ضبطه، وبالتالي متابعة سفيان مش هتفيد كثير بحاجة لأنه الراوي عنه ضعيف. طب ما نيجي نقول للطالب يا ابني ادرس السند، يقول ده طويل يا سيدنا الشيخ. طب ما انت أطول منا، يقول لا والله يا سيدي ياخد وقت. كل الشيطان يجيبه ويقول له لا وفر، وانا انت لو مشيت كده الشيخ هيخليك تخلص كل 3 سنين. طب ما ربنا ممكن البعيد يبتليك تقعد تعبان 10 سنين. يقول لك يا اخي انت هتفول علينا ليه؟ خليها تمشي خلاص. يبقى اذا المتابعه دي بتاع سفيان ما تنفعش. نوصل بقى لدراسه الاسناد من الوجه الثاني عن عكرمه موصوله عند الدارقطني والبيهقي، فقد رواه كل من الدارقطني والبيهقي من طريق عبد الملك الزماري عن سفيان الثوري عن هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمه عن ابن عباس مرفوعا، وفيه لفظه انه ايه بكر وسيد. ده الوجه الثاني. رواه كل من الدارقطني والبيهقي من طريق عبد الملك الزماري عن سفيان. وعبد الملك الزماري هو عبد الملك بن عبد الرحمن بن هشام أبو هشام الزماري الأبناوي بضم الهمزة، هي نسبة للي هم كانوا مولدين أو أبناء اللي اتخذوا في السبي في فتوحات الإسلام الأولى يلقب بهذا. قال فيه أبو حاتم شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه عمرو بن علي الفلاس، وقال مرة صدوق، وقال الإمام أحمد أتيناه قبل أن ندخل صنعاء فإذا عنده عن سفيان وإذا فيها خطأ كثير. وهو هنا بيروى عن مين؟ عن سفيان. سواء خلينا الخطأ الكبير ده يأثر في ضبط الزماري كله أو يأثر في روايته عن سفيان، فالنتيجة واحدة. وإذا هو يصحف، وقال الدارقطني في تعليقي على الحديث في السنن كما تقدم تفرد به الزماري ووهم فيه على الثوري وليس بقوي. ويبقى خلاصة حال الراجل ده انه صدوق كثير الخطأ، ولا سيما في حديثه عن الثوري كما ذكر الإمام أحمد، وقد تابع البيهقي الدارقطني على هذا فذكر أن الزماري وهم في هذا الحديث عن الثوري، وعليه فلا حاجة لذكر باقي رجال الإسناد لأن الزماري خلاص أعل الحديث. وده من الأمثلة اللي بيعل بها الحديث بالجرح الظاهر مش بالجرح الخفي مع الحكم بتفرده. وما يقول لك العلة بس مع حديث الثقات تقول له مال ده نوديه فين؟ يقول لك الحاكم قال، الحاكم غير كل حاجة وأنت قاعد عند الحاكم ماسكه وقاعد. جاب هو نفسه الضعفاء وجاب له انقطاع وقال ده العلة. يقول لك فين؟ تقول له بيت الكتاب. يقول لك بص بقى مش في المقرب. دراسة إسناد الوجه الثالث عن أيوب عن عكرمة مرسلا عند أبي داود. إحنا كده خلصنا الساعة؟ لا ساعة وتلت. ساعة وتلت. لأن ممكن نديكم دول نشوف التخريج إذا كنت شقينا عليكم. أنا ما عنديش مانع، بس أنا مش عايز برضو إن أنا إيه أعب في حاجة والناس اللي خشع واللي شاف رؤية واللي ما شافش رؤية. يبقى أنا زي التخطيط بس ايوه ما انا شايف انا لا لا نكمل انا شايف كل اللي هم الخاشعين والخاشعات كمل لك فاذا كان اذا كان كده يبقى نقدر في منطلق تخش على الترجيح تخش على الترجيح لا تخش الجنة ماشي خلاص انت اسمك ايه عبد الرحمن خلاص يا شيخ عبد الرحمن او بقى عندنا عبد الرحمن هو يعني كده ليه بدري يعني طب ما تاخد اختك معاك عشان خاطر مش هتركب القطر سوا ربنا يصلح حالك بارك الله فيك هي هتفضل معايا زي ما ان شاء الله وبعدين يعني انت يا دكتور تجيب لنا واحد دكتور يحضر عندنا يا بنتي الله يصلح ادينا طالب علم تجيب لنا استاذ الله يخليك يا استاذ بركه ماشي يا ابو جزاك الله خير سلام سلام الوجه الثالث الوجه الثاني اللي هو الثالث عن ايوب عن عكرمه مرسل نعم يا سلام من غير ما شرب يعني اللي عايزه تخرج خرجوها يا اخوان الاسناد بتاع ابو داود للوجه الاولاني مرسل رواه الامام ابو داود كما تقدم في التخريج عن محمد بن عبيد هنجيب السند اهو مش واحد يروح يلقن الشيخ يقول لك لا طب ما هو يدبر نفسه عجبه كده يا شيخ عبد الرحمن المشايخ تكتم العلم الروايه المرسله أخرج أبو داود في السنن قال حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة فأصبح المدار إيه؟ عكرمة فإحنا ما نقول لك هذا المدار تقول والله الاثنين الأولين كده لازم تعرف المدار من التخريج إحنا بنجيب الأسانيد فطبعا محمد بن عبيد ده اول توثيق ياخده هو روايه ابو داود عنه اول حال يروي عنه مباشره يعني شيخه ده محمد بن عبيد المديني يا دكتور انا هقول لك اهو كل حاجه في نفسك ما عدا الفلوس والله لان هو لابد كل عشان الفلوس طب انا اجيب فلوس منين محمد بن عبيد هو محمد بن عبيد بن حساب الغبري البصري محمد بن عبيد بن حساب هو في السند محمد بن عبيد بس فانا قعدت استعصت عليهم لحد ما لقيته يركب بالشيوخ والتلاميذ فانت لما تحب تميزه تعمل كده روى عن حماد بن زيد وابو عوانه وعنه الإمامين مسلم وأبو داود قال أبو حاتم صدوق وقال أبو داود هو عندي حجة وقال النسائي ومسلم بن قاسم ثقة وخلاصة حالي أنه ثقة على الراجح وقول أبي حاتم فيه صدوق يعد من تشدده ولم يذكر سببا يبقى دلوقتي ايه رجحنا واجبنا عن القول اللي هو انزل حماد بن زيد ده لما تفتح الكتب اللي هي فيها تخاف من التوثيقات اللي هو فيها فهو بحسب المصادر اللي هي موجودة هنا الأقوال كلها في توثيقه قال الحافظ ابن حجر قال الخليلي هو المعتمد فيما يخالف فيه غيره فأصبح دلوقتي إيه لو اختلف مع واحد هو يطلع وقال ابن سعد كان ثقة ثبتة حجة كثير الحديث. يبقى قالوا كم لقبهم؟ قال الحافظ ابن حجر قيل إنه كان ضريرا فلعله طرأ عليه، يعني ما كانش مولود كده، لأنه صح أنه كان يكتب ولم يخدح ذلك في ضبطه، فقال الذهبي أضر، وكان يحفظ حديثه كالماء. جاب القرآن مية، من بالك بقى ما يجيب النور؟ والله صدق، والله صدق. طبعا أيوب سبق، أيوب سبق درسته، وعكرمة سبق. طيب كده درسنا الايه الطريق الاول، اسناد الحديث مرسلا عند النسائي، هو الامام النسائي يا مشايخ الكون خرج المرسل من اسناديه، اسناد فيهم في زيد بن حبان، فلو اخترنا ده هيضعف. فلذلك انا بقول لك قبل ما تدرس اعمل مسودة، ولا تدخل في الترجيح الا من بلغ درجة الثقة. فاحنا سيبنا الطريق اللي عند النسائي فيه زيد بن حبان، لان زيد بن حبان حسب ما درسناه في الطرق السابقة ضعيف فما يفيدناش، لكن لقينا الطريق الثاني وإن كان ليس من طريق عكرمة لكنه ثقات أسباب. أهو أدي السند أهو اللي عند النسائي، السنن الكبرى وليس بالصغر. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان يعني ابن سعيد عن عبد العزيز بن رفيع قال حدثنا أبو سلمة بلفظ أن البنت أتت النبي فقالت إن وذكر كلمة إلى آخر الحديث. فما جينا ندرس الإسناد ده زي ما أنتوا شايفين ناس أفاضلهم محمد بن بشار اللي هو غندر وعبد الرحمن بن مهدي كاتبان ترجمته بس عشان نكسب الوقت، وسفيان حبيبكم وعبد العزيز بن رفاع كذلك ثقة، وأبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وأنا ما لقيتوش مذكور في اللي روى عنهم عبد العزيز ده في تهذيب الكمال، فاعتمدت عليه من طريق تحفة الأشرار. يعني لما رجعت أنا عشان أحط أبو سلمة ده لقيت إن هو في تحفة الأشرار مش مذكور في من روى عنهم ابن رفاع ده. طبعا الدراسة التفصيلية للأسانيد دي موجودة آخر حاجة، فاضل بقى بعد ما ندرسها ويطلعوا كلهم ثقات أثبات نقول الترجيح أو النظر في الخلاف مما تقدم في التخريج ودراسة أحوال الرواة. طبعا في عندنا قبل ما نخش في الترجيح ان في ناس ذكرت في من رواه مرسلا من الثقات وانا ما خرجتهمش لان ما اهتديتش لمكان روايتهم. جبنا رواية حماد بن زيد لكن ما جبناش رواية اسماعيل بن عليا. فياك الشيخ عبد الرحمن كده رانا بقى ما تقولش انا هدي فرصة، بلاش تدي فرصة المرة دي اللي ايه ده يبقى لك ربع. العلل الرازي مذكور فيها ان ابو زرعة ممسكش طرق، ابو زرعة ممسكش طرق وإنما قال حديث أيوب اللي هو عن جرير ليس بصحيح. فأصبح بقى سواء عن عكرمة سواء عن غيره هو ليس بصحيح يعني الموصول. فيبقى بعد النظر في المدار مدار الحديث وأحوال الرواة نجد أن رواية الحديث موصولا عن عكرمة قد تفرد بها جرير بن حازم عنه. أيوب ولم نجد له متابعة. الإلاش إحنا لأيوب متابع ثقة. مش دكتور أيوب كل الوجوه عنه متفقة؟ كل الرواة عنه متفقون على وجه الواصل؟ نعم؟ كل من روى عن أيوب متفقون على الواصل؟ متفقين على الوصل دول ما فيش فيهم متابعة من طريق ثقة. ومن كان متابع له من الثقات وهو سفيان وجدنا ان فيه او من وجد متابعا له وجدنا ان دونه في الاسناد من هو ضعيف بحيث لا يترجح الاسناد لاجله. اما رواية الوجه الثاني موصولا فهي من طريق عبد الملك الزماري وقد تفرد بها الوجه الموصول. الموصول عن الزماري مش الموصول اثنين، واحد عن ايوب وواحد عن عبد الملك دفع عبد الملك. فهذا ايضا نعم عبد الملك الزماري. معلول لأجل حال مين؟ عبد الملك. لأجل حال عبد الملك. وقد قرر الإمام الدارقطني والإمام البيهقي من بعده أن هذا الوجه ضعيفا لأجل الزماري، وحكم الدارقطني والبيهقي عليه بالتضعيف عقب الحديث. أما الوجه المرسل فإسناده إسناد الطريق الأول عن عكرمة قول ابن عباس صحيح إلى عكرمة. بعد دراسة الحديث هو صحيح إلى عكرمة. وكذلك رواية الحديث مرسلا عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف كما عند الإمام النسائي في الكبرى فإسناده صحيح ورواته ثقات. ويبقى أكثر الثقات اللي درسناهم على رواية الحديث إيه؟ مرسلا، بخلاف روايته موصولا الوجه الأول قد ضعف لأن جريرا في روايته عن أيوب يهمل. وهذا الحديث يعد من أوهامه حيث لم نجد له متابعا ثقة. ولم يصف معنا إلا الوجه المرسل من طريقين كلهم ثقات ينضاف إليهم ما ذكر في كلام ابن أبي حاتم وأبو داود من أن الثقات رووا هذا الحديث مرسلا وإن كنا لم نقف على طرقهم لكن ترجيح الإمام أبي داود وكذلك الإمام الدارقطني كذلك يؤيد ما وصلنا إليه بطريق دراسة الإسلام. والله أعلم. اللي له سؤال فيما عدا الفلوس يتفضل. تفضل عمل الشيخ حسن. كده يبقى الحديث السادس. وانتوا كده تبقوا ناقصين أربعة أحاديث عن الفوق السابق. ما معلش التخفيض أحسن من زيادة الأسعار. خدنا في هذه الساعة 12 حديث. ها؟ عندنا في هذه الساعة 12 حديث. معلش يتربى في عزك يا عم. يا دكتور أحمد اتأخرت النهاردة. لا تخلي الراجل يسيبك يشيل عليه العصير وانت قاعد. الله ده وصلنا على الاخ اللي كان. شفت شفت. حاجة أستاذ بس عبد المجيد الزماري ده الحافظ ابن حجر ذكره في التهذيب ذكر اثنين. ورجح ان هو ايه ان هم منفصلين. اللي هو اللي معانا ده اللي هو الزماري ده. ذكر ان هو ابو زرع قال منكر الحديث. ده منكر الحديث لما ترجع ليها هتلاقيها في الثاني الشيء. لا يا استاذ انا لسه عامله امبارح. والله طب لسه شغله امبارح. فده كده هتغير الدرجه بتاعته. احنا قلنا صدوق. لا قلنا صدوق. احنا قلنا ضعيف كثير الغلط. احنا ضعفناه لاجل ضبطه. بس الثانيه دي انا عايز انا رجعت والله يا استاذ نفسي. ما انا هكتبها بعد ان انا اشوفها هي فين. عشان اكتبها حتى بس صدرك يعني هو الحافظ لا انا عارف اولا الدكتور احمد يعني الحمد لله يعني بيتحدى وهو وايضا ساعدني في تدريس المقرر الراجل كتر خيره وبس لسه بقى يا عم الحاج خلاص بينا اتصال طبعا الشيخ احمد ده بيتحداكم كلكم كنسانيين لانه طبيب وطلع الاول على اصول الدين واللي طائطة دلوقتي احنا عايزين بقى ايه نرجع لحكاية التخريج